هل دعاء النوم يشترط له الوضوء؟ لا، لا يشترط له الوضوء، لا يشترط له الوضوء، لأن الوضوء يشترط للصلاة، الوضوء يشترط لصحة الصلاة، أما الدعاء لا يشترط له الوضوء. نعم. هل يجوز للمرأة المنقبة أن ترفع النقاب في العمرة وفي الحج؟ ما هو يجوز، يجب. المرأة المحرمة لا تنتقب، لا تنتقب ولا تتبرقع، لكن إذا كان معها رجال أجانب لها أن تصدل من الطرحة التي تكون على رأسها على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها. أما الانتقاب والبرقع والقفازين على الكفين فهذه ممنوعة منها المحرمة. نعم. هل يجوز الصلاة بين سوار المسجد؟ تجوز، لكن بعض الفقهاء يكره ذلك، يكره ذلك لما يحصل من تقطيع الصفوف. نعم. ما قولكم في من يسلم مع الإمام؟ لا، هذا خطأ. الحديث يا إخوة ماذا يقول؟ الحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، لاحظوا الفاء، الفاء للتعقيب، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وهكذا. فأفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، لا يتقدم عليه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه كثيرا، تكون تابعة مباشرة بعد أفعال الإمام. نعم. قراءة القرآن جماعة ما حكمها؟ لا، هذه من الأمور التي أحدثها الناس. قراءة القرآن جماعة من الأمور التي أحدثها الناس. قراءة القرآن يا إخوة تكون لماذا؟ أليس قراءة القرآن للتدبر والانتفاع بها؟ للتدبر والانتفاع بها أو عبث؟ لا، للتدبر. طيب هل يمكن هذا مع القراءة الجماعية؟ هل يمكن تأمل القرآن؟ وهل يمكن التدبر، تدبر القرآن؟ هل يمكن الانتفاع بالقراءة في القراءة الجماعية؟ لا، لا يمكن، إلا أن يقرأ القاري قراءة منفردة ويتأمل القرآن ويستفيد من قراءته. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يعلق حقيبة صغيرة في عنقه ويوجد فيها أوراقه وماله؟ نعم، يجوز هذا، لأن هذا من الحاجة. نعم. هل يجوز قتل الكلب البهيم الأسود؟ لا، الذي ورد الأمر بقتله من النبي صلى الله عليه وسلم ولذن الكلب العقور، الكلب العقور. أما الكلب البهيم ما ورد في حديث حسب علمي أنه يقتل. نعم. عندما يقول الصلاة على الأموات والأطفال كيف ندعو؟ فصل لنا. في الركعة الأولى الفاتحة، وفي الركعة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وفي الركعة الثالثة الدعاء للميت، للبالغين، للميت حتى يعني يفرغ من الدعاء للكبار، ثم يقول بعد ذلك بالنسبة للأطفال يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم اجعله ذخرا لوالديه، اللهم شفعه في والديه، اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا. نعم. هل يجوز الإحرام في المدينة من الفندق قبل أبيار علي؟ نعم، يجوز اللبس، يجوز حتى يعني لو أردت الدخول في النسك يجوز، لكن الأفضل أن يكون الدخول في النسك ونية النسك من الميقات، هذا الأفضل. لكن لو لبست في السكن ونويت الدخول في النسك يجوز ذلك، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات. نعم. هل الصلاة في ساحة المسجد تجزئ في الأجر كالصلاة في داخل المسجد القديم؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة، نعم يحصل إن شاء الله، تحصل المضاعفة. أما بعض الناس يفرط حتى لو يوجد أماكن في الداخل يعني يصلي في ساحة المسجد من غير حاجة، هذا ما ينبغي، إلا إذا اتصلت الصفوف وكان الداخل مزدحم، نعم يحصل الأجر إن شاء الله. نعم. لماذا سن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام الله أكبر فقط وليس الله أعظم أو أجل؟ ما سن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعله يدل على الوجوب والركنية، لأن هذا هو اللفظ الذي ورد، هذا الذي ورد اللفظ الذي ورد عن الشارع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا فهو رد مردود. وهذا السؤال لا يسأل عنه، لأن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فنأتي باللفظ الصريح ولا نأتي بالمعنى، وهو ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم. أنا أعمل مدير مدرسة، وفي سنة من السنوات استلمت مركز صيفي، وكان مسؤول التعليم يطالبنا بفواتير صرف على المركز قبل تسليمنا المبلغ المخصص للمركز، والمبلغ المصروف أقل من المخصص، ويبقى مبلغ 8,000 ريال من المخصص، وقد تم تسديد كل جهة، فالمبلغ هذا صرفته أنا، فهل يحل أم لا؟ لا، لا يحل، لا يحل للأخ السائل، لا يحل للأخ السائل. إن كان يعرف أصحابه يعيده إليهم، وإن كان يعني من جهة حكومية ففيه الرقم، رقم الحساب، براءة الذمة، يودعه في براءة الذمة وتبرأ ذمته إن شاء الله. نعم. هل إذا ذهبت يوم الجمعة إلى المسجد مبكرا وصليت 12 ركعة إلى أن يؤذن الخطيب، هل هذا الأمر مقبول أم مكروه، وهذا كل يوم جمعة؟ لا، هذا إن شاء الله النافلة، النوافل المطلقة يا إخوة، يعني يوم الجمعة ما لها حد، النوافل المطلقة ليس لها حد، لك أن تصلي ما شئت، لك أن تصلي ما شئت. أما الراتبة، راتبة الجمعة فمحدودة كالرواتب الأخرى، كالرواتب الأخرى. أما النافلة المطلقة قبل الجمعة لك أن تصلي ما شئت، لكن إذا صلى المصلي 12 ركعة ما ترك ما يعني وقت للقرآن، ما ترك وقت للقرآن، إلا إذا كان يجمع بين الصلاة وبين القرآن، هذا إن شاء الله يحصل له خير بتوفيق الله عز وجل وبرحمة الله، وأما القبول إلى الله عز وجل، لكن هذا أمر مشروع إن شاء الله. نعم. الإخوة الذين يصلون على كراسي لا تستوي صفوفهم، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، الإنسان يعمل ما يستطيع، والذي لا يستطيع الله عز وجل أسقطه عنه بالنص. نعم. كيف نجمع بين الآيات التي تبين أن الأموات لا يسمعون الأحياء، والأحاديث التي تدل على أنهم يسمعون؟ الأحاديث التي تدل على أنهم يسمعون هذه في حالات خاصة، حالات خاصة، والآيات التي تدل على أنهم لا يسمعون عامة، فما دل عليه الحديث من الحالات الخاصة يخص من العموم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. نتوضأ الآن ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.